عن عبد الله بن ريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن أبي فروة عن المغيرة بن الصبيع قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبي أنه كان في مجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي إلا ثلاثا فكلوا وأطعموا وادخروا ما بدا لكم وذكرت لكم ألا تنتبذوا في الظروف الدباء والمزفة والنخيل والحنتم انتبذوا فيما رأيتم واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزور ولا تقولوا هجرا لابد زيارة قبل المشرك. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمي فبكى وأبكى من حوله وقال استأذنت ربي عز وجل أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت لابد النهي عن الاستغفار للمشركين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو بن ثور عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة محاج لك بها عند الله عز وجل. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمانه حتى كان آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الخبيب عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت أتستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فنزلت وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. باب الأمر بهذا. هو الآن يعني الأخ الكريم سأل عن الاستغفار لأبيه الذي بعض المسلمين وقد مات كافرا هنا وقال إنهم يسألونه دائما عن ذلك. وهذا الباب نحن أردنا الوقوف عليه حتى يتم الإجابة عن سؤال الأستاذ الكريم عن ذلك. وأما السؤال الأخير اللي هو في الرحمة والمغفرة, نعم في فرق بين الرحمة وفي فرق بين المغفرة. الرحمة فيها أوسع, لذلك قال واغفر لهما جناح الذل من الرحمة اللي هو الأبوين, هذا سواء كان مؤمنا أو كافرا قال صاحبهما في الدنيا معروفة. فأما المغفرة فليس ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالمغفرة أخص, ولذلك على كل حال ابن القيم رحمه الله له كلام يعني في مسألة الرحمة في الكلام على صفة الرحمة يعني مثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في السلام على الكافر ولما ونحن ذكرناها أظن في البخاري في التعليق على يعني السلام الذي تكلم فيه ابن عباس في يعني أنه لا يبدأ المشرك ولكن لو يعني قال المسلم سلم عليه سلاما صحيحا يرد عليه كما هو. الله أعلم. ستكون القراءة يوم الاثنين ان شاء الله, ما هو الجدول يعني ان شاء الله فوق الثلاثة ايام ان شاء الله ونوصل القراءة يوم الاثنين ان شاء الله في هذه المكان, لكن ان شاء الله بالنسبة لطلاب الجامعة غدا ان شاء الله بيكون درس الجامعة كما هو من 5:30 الى 10 ان شاء الله ان شاء الله يصلان يوم الثلاثاء القادم.